والله ما في هذه الدنيا لن من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية، على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه الرسالة المباركة، رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا إلى قول المصنف: واعلم أن أهل المعرفة بالله بنوا أصول الأحوال على شاهد العلم بالله وتفقهوا في الفروع. ألا ترى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وعلامة ذلك فهم تزايد العلم بالإشفاق ومزيد العلم بالاقتداء، فكلما ازداد علما ازداد خوفا، وكلما ازداد عملا ازداد تواضعا. هذه فقرة جديدة من كلام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، فإنه لما بين كما ذكرنا في الدرس الماضي المنهج الذي يصل به الإنسان إلى فهم مراد الله عز وجل، وبينا أن أساسه يعني كيف يصل الإنسان إلى فهم مراد الله سبحانه وتعالى، الأساس في ذلك هو الصدق في الطلب. وقلنا الطلب ينقسم إلى ثلاثة أمور: أن تطلب الله سبحانه وتعالى ابتداء، وأن تطلب العلم ثانيا، وأن تطلب إصلاح العقل وتقويمه بما يعود عليك بالنفع والصلاح. هذه هي أساس إصلاح العقل وأساس إصلاح العلم وأساس إصلاح العلاقة مع الله عز وجل، وبذلك ينال العبد الفهم عن الله. الآن انتقل الحارث المحاسبي رحمه الله ليبين قاعدة عامة مجملة، وهي أن أهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى، علماء السلوك، علماء التزكية، الراشدون الذين يسلكون الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، في الجملة كيف يبنون أحوالهم؟ في الجملة وبالنظرة العامة، الإنسان الذي يريد السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، هو سماهم أهل المعرفة بالله وهي عامة، كل من يريد السلوك إلى الله عز وجل، ما هو المنهج الذي يبني عليه أحواله وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى؟ فبين الحارث المحاسبي رحمه الله في هذه الفقرة أن أهل المعرفة الصحيحة يبنون أحوال قلوبهم، يبنون أحوال قلوبهم، بعبارة أخرى يبنون علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، علاقة المحبة، علاقة الخشية، علاقة الرجاء، علاقة الخوف، علاقة الإنابة، علاقة التوبة. هذه العلاقات والأحوال القلبية، لذلك سماها أحوال، هذه الأحوال القلبية كيف تبنى؟ قال: تبنى ابتداء على العلم بالله سبحانه وتعالى، وثانيا على التفقه في الدين. وهذا يبين الفرق بين المنهج النبوي الشرعي في بناء العلاقة الصحيحة مع الله وبين المنهج البدعي المخالف للكتاب والسنة. هو يريد أن يقول أن الأحوال القلبية والمعارف الربانية التي يبنيها الإنسان بينه وبين ربه لا تبنى على الذوق فقط، لا تبنى على الوجد، لا تبنى على البدعة والخرافة وأن يحدث الإنسان أفعالا من عنده من وهمه ثم يقول بعد ذلك أنا أصل بهذه الأفعال إلى الله. يريد أن يقول الحارث المحاسبي: لا يمكن للمسترشد ولمن يسلك الطريق إلى الله أن يصل في مرحلة من المراحل فيقول أنا وصلت إلى معرفة الله فسقط التكليف عني، كما يقول ذلك أصحاب الشطحات. هذا ليس سلوك إلى الله عز وجل. العبد كلما ازداد في علاقته مع الله عز وجل بصيرة كلما ازداد عملا، فالعلاقة طردية مع العمل وليست عكسية كما يريد أصحاب الشطحات أن يصوروا لنا علم السلوك وعلم التصوف والذهاب إلى الله عز وجل في هذه الرحلة. فخلاصة كلام المحاسبي رحمه الله إذن أن الأحوال القلبية والمعارف القلبية وأعمال القلوب إنما تبنى على العلم بالله عز وجل ابتداء وعلى التفقه في الدين. انظروا ماذا قال: وتفقهوا في الفروع. وانظروا هذه الكلمة التي تبين منهج المحاسبي، إذن القضية تحتاج إلى علم، لا يوجد هناك انفكاك بين الباطن وبين الظاهر، كلاهما مرتبط، الباطن يستلزم الظاهر ولا بد من الظاهر حتى يصلح عمل الباطن. إذن أيها الأحبة، من أصلح علاقته مع الله عز وجل من خلال العلم بالله هذا ابتداء، وثانيا من خلال التفقه في دين الله عز وجل، ثم أورثه ذاك العلم عمله. الآن العلم ابتداء بالله والتفقه في الفروع، إذا لم يورث عملا للعبد لم نستفد. إذن ثم أورثه ذاك العلم عملا. لذلك انظر إلى الأثر الذي استدل به، قال: ألا ترى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وفي الحقيقة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أو ينسب إلى سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، رواه الإمام أحمد عن بعض التابعين عن سيدنا عيسى ابن مريم. والحارث المحاسبي كما ذكر أبو نعيم في الحلية نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل غيره خطأ وسهوة، والأصل أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى صحيح أن من عمل بما علم أورثه الله سبحانه وتعالى علم ما لم يعلم، أي من تفقه في دين الله عز وجل وتعرف على الله عز وجل ثم عمل بأثر هذا العلم وعمل بمقتضى هذه المعرفة، فإن الله عز وجل يورثه علوم ما لم يعلم. ما هي هذه العلوم؟ يكشف الله عز وجل له من حجب معرفته ومن الوصول إليه ومن المعاني القلبية ما لا يكشفه لغيره من عبيده. لماذا؟ يستحق هذه الجائزة. هذا إنسان علم وتعرف على الله سبحانه وتعالى وتفقه في دينه ثم عمل وبذل واجتهد، فاستحق إذن أن يعطيه الله عز وجل هذه الجائزة، وهو أن يكشف عنه من حجب المعارف ما لا يكشفه لغيره من الخلق الذين لم يبذلوا ولم يضحوا ولم يدفعوا هذا الثمن. لذلك الحارث المحاسبي يؤكد على هذه المعلومة فيقول: وعلامة ذلك، أي كيف تجد أو كيف تكتشف وتبحث عن الإنسان الذي يبني الأحوال القلبية على العلم بالله والتفقه في الفروع؟ كيف نعرف أن هذا الرجل الذي يدعي الوصول إلى أعمال قلبية وإلى معارف ربانية فعلا هذه المعارف صحيحة وأنه بناها على علم صحيح؟ يقول: وعلامة ذلك أن علمه كلما ازداد زاد خوفه من الله سبحانه وتعالى، وأن علمه كلما ازداد ازداد تواضعا لله سبحانه وتعالى ولخلق الله. هي إشارات، هو يريد أن يقول لك بشكل عام كلما ازداد علما بالله وكلما ازداد علما بالفروع ازداد في أحوال قلبه إلى الله سبحانه وتعالى معرفة. فإذا زيادة أحوال القلوب وزيادة أعمال القلوب هي تنبني على زيادة العلم بالله وعلى زيادة العلم بالشريعة، هذا يطرد مع هذا. لذلك انظروا ماذا قال: وعلامة ذلك، أي علامة البناء الصحيح للأحوال القلبية، قال: فهم تزايد العلم بالإشفاق. انظر هي عبارة دقيقة، قال: فهم تزايد العلم بالإشفاق، هو يريد أن يقول أن علمه كلما ازداد يزداد إشفاقا وخوفا من الله سبحانه وتعالى، لأنه علم الله أكثر فإذا سيزداد خوفه منه أكثر. كل من كان أعلم بالله كلما كان أخوف من الله سبحانه وتعالى. طيب إذن كلما ازداد العبد علما بالله سبحانه وتعالى وبشريعته ازداد علما بأحوال القلوب وترقيا فيها. طيب كيف يزداد العلم؟ هذا الذي طيب كيف يزداد العلم؟ فهمنا زيادة العلم تسبب زيادة أعمال القلوب. طيب العلم نفسه كيف يزداد؟ قال: بالاقتداء. قال: بالاقتداء. قال: ومزيد العلم بالاقتداء. زيادة العلم إنما تكون بالاقتداء. الاقتداء بمن؟ الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالصحابة، والاقتداء بالسلف الصالح. هذا الاقتداء هو الذي يزيد علمك. وحقيقة الاقتداء هو التفقه في الفروع الذي ذكره قبل قليل. أنت عندما تتفقه في الدين أنت ماذا تفعل؟ أنت تنظر ماذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يفعل في صلاته، في زكاته، في طهارته، في أعماله، في حجه، في بيوعه، وتقتدي به. هذا الاقتداء هو التفقه في الدين. فإذا الاقتداء التفقه في الدين يزيدك علما، وكلما ازددت علما كلما ازددت خوفا وخشية وإنابة وخضوعا لله سبحانه وتعالى. إذن فهو شيء ينبني على شيء، الاقتداء يوصلك إلى العلم، والعلم يوصلك إلى أحوال القلوب الصحيحة. هذا الذي يريده بهذه العبارة. لذلك قال: فكلما ازداد علما ازداد خوفا، وكلما ازداد عملا ازداد تواضعا. ولو نظرنا في الهامش يقول الشيخ عبد الفتاح: وجاء في الأصل وكلما ازداد علما ازداد تواضعا، وليس كلما ازداد عملا. الشيخ عبد الفتاح رجح أنه كلما ازداد عملا، ولكن في الحقيقة لو تأملنا السياق العبارة التي أسقطها التي وجدت في الأصل قد تكون هي الأقرب، وهي كلما ازداد علما ازداد تواضعا، لأنه الحارث المحاسبي يريد أن يبين لك أثر العلم وزيادة العلم والتفقه في الدين في ماذا؟ في أعمال القلوب، هذا الذي يريد أن يبينه. فقال في العبارة الأولى كلما ازداد علما بالله وتفقها في دين الله ازداد إشفاقا وخشية، وكذلك كلما ازداد علما بالله سبحانه وتعالى كلما ازداد تواضعا، وهذا أقرب إلى السياق. إذن هذا هو مضمون الفقرة الأولى، أراد أن يبين أن أهل المعرفة كيف بنوا أحوال القلوب، كيف بنوا أحوال القلوب، وخلاصتها أنهم بنوا أحوال القلوب وأعمال القلوب وعلاقتهم مع الله على العلم بالله سبحانه وعلى التفقه في دين الله وعلى العمل. فإذا فقدت هذه العناصر لا يمكن للإنسان أن يدعي المعرفة الصحيحة لله عز وجل، فهذه المعرفة لا تأتي كما قلنا بذوق ولا بوجد ولا تجربة ولا ببدعة، وإنما مبناها أساسا الاقتداء والاتباع. إذا عرفنا كيف نبني الأحوال. طيب الآن السؤال الثاني الذي يطرحه الحارث المحاسبي، كيف نحافظ على هذه الأحوال؟ الآن بنيناها، كيف نحافظ عليها؟ أنت قد تبني شيئا ولكنك لا تحافظ عليه فينهدم. الآن أراد أن يبين في الفقرة التي تليها كيف نحافظ على هذه الأحوال ونستمر عليها، فقال رحمه الله: والأصل الذي ثبتوا به في طريقهم. إذن الأصل الأول كيف بنوا أحوالهم، الأصل الثاني الأصل الذي ثبتوا به في طريقهم. هناك أصول يتمسك بها الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الأصول التي يتمسك بها ويثبت عليها تكون سببا في وصوله، إذا أغفلها وأعرض عنها تكون سببا في تراجعه إلى الوراء. فقال: الأصل الذي ثبتوا به في طريقهم أولا التزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصدق، ثانيا قال تقديم العلم على حظوظ النفس، ثالثا الاستغناء بالله عن جميع خلقه. انظروا إلى هذه الأمور الثلاث التي يتمسك بها المسترشدون في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول قال هو الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصدق، وهذا أيها الأحبة دائما يلفتنا إلى منهج المحاسب. علم التزكية، علم السلوك، العلاقة مع الله عز وجل لا يعني أن يجلس الإنسان في زاوية في البيت يبقى يبكي ويترك هذا المجتمع ويتباكى ويفعل البدع ثم يقول بعد ذلك هكذا أحصل علم التزكية. السلف رحمهم الله كانوا يفهمون علم السلوك وعلم التزكية أنه شيء عملي، الإنسان يكون في واقع المجتمع مصلح، يعمل، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كلما وجد خيرا دل الناس عليه وكلما وجد شرا أبعد الناس عنه. هذا هو صاحب علم السلوك الصحيح الذي يبني أحواله على العمل ولا يبنيها على الذوق والخرافة وما شابه ذلك. إذن فالأصل الأول كما قلنا الذي يتمسك به المسترشدون هو ماذا؟ هو الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصدق. الآن نحن تكلمنا سابقا عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما قال الحارث المحاسبي رحمه الله: وكن قائلا بالحق عاملا به، فلا نكرر كثيرا، لكن قوله بالصدق ما معناه؟ والتزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصدق، ما معنى الصدق هنا؟ هو يريد أن يقول لك إذا أمرت بالمعروف فينبغي أن تكون صادقا، ما علامة الصدق؟ هذا سؤال. ها أحسنت، علامة الصدق في أمرك أن تمتثل الشيء الذي تأمر به، وإذا نهيت عن المنكر فينبغي أن تكون صادقة، ما علامة الصدق؟ أن تكون أول المجتنبين عن هذا الفعل الذي تنهى عنه. فإذا كان الإنسان أيها الأحبة يأمر بالمعروف وهو أبعد الناس عنه وينهى عن المنكر وهو أقرب الناس إليه، هذا ليس بصادق، هذا ليس بصادق. وحاله كحال بني إسرائيل عندما عاتبهم الله عز وجل قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ودائما أيها الحبيب تذكر القصة، قصة الرجل الذي يلقى في النار كما أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا يلقى في النار يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه، يعني أمعاؤه تسقط أمامه، قال: فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. انظروا إلى هذا الموقف الشنيع، من هذا الشخص الذي عاقبه الله عز وجل بهذا العقاب الشنيع؟ أمعاؤه يدور بها كما يدور الحمار بالرحى. قال: فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يعني أهل النار اجتمعوا عليه، نسوا العذاب الذي هم فيه واجتمعوا عليه، فقال وليس هذا فلان الذي كان ينصح ويأمر الناس بالخير وينهاهم عن المنكر؟ يا فلان مالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقال بلى. الآن أخبرهم ما الذي أوصله إلى هذه النتيجة، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. انظروا العقاب الشديد الذي عاقبه الله عز وجل به. لذلك أهل الرشاد والمسترشدون يلتزمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم صادقون في ذلك، لا يريدون مدحا، لا يريدون ثناء، لا يريدون الجماهير، يريدون فقط وجه الله سبحانه وتعالى ودلالة الناس على هذا الخير. وأمارة ذلك كما قلنا، إذا أمر بالمعروف فهو أول المتمسكين به، وإذا نهى عن المنكر فهو أول المجتنبين له. الأصل الثاني الذي يتمسكون به في طريقهم قال تقديم العلم. هو لاحظ جعل هذه الأصول هي الأصول التي يتمسكون بها، لأن الإنسان أيها الأحبة قد يدخل في طريق المسترشدين، قد يضع الأقدام ابتداء ولكن لا يتمسك بالصدق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تبدأ النية تنحرف، يبدأ يطلب لعاعات من لعاعات الدنيا حتى في دعوته وحتى في سلوكه إلى الله عز وجل، يبدأ يطلب ثناء الناس، يطلب الإشارة من الناس وأن يقولوا فلان ما شاء الله متمسك بدينه، فلان يدرس، فلان يعلم، فلان له مواقف جيدة على وسائل التواصل الاجتماعي. الآن هذه أمراض تعرض للسالك إذا لم يحافظ على المستوى العالي من الصدق في دعوته في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، سيعود خطوات كثيرة إلى الوراء، سيعود خطوات كثيرة ولن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. طب الأصل الثاني كما قلنا الذي يتمسك به المسترشد قال هو تقديم العلم على حظوظ النفس. هذا الأصل الثاني مهم أيها الأحبة للمسلم عامة ولطلبة العلم خاصة، تقديم العلم على حظوظ النفس. الآن أيها الأحبة النفس لها حظوظ كثيرة، النفس تدعوك إلى الراحة، النفس تدعوك إلى التراخي، تدعوك إلى الاستمتاع في هذه الحياة الدنيا والإكثار من المباحات، تدعوك إلى التسويف دائما، غدا تفعل وبعد غد ستفعل. النفس دائما لها حظوظ تدعوك إلى حظوظها، تدعوك إلى المطاعم والمشارب والمآكل. المسترشد إذا كان في طريقه إلى الله سيقف مع حظوظ النفس لن يصل، كلما رأى حظا من حظوظ النفس برق له، انكب عليه يريد أن يأخذه لن يصل أبدا إلى الله. لماذا أيها الأحبة؟ لأن النفس كل يوم لها مطالب، النفس كل يوم لها مطالب ولها حظوظ، تريد أن تنام، تريد أن تأكل، تريد أن تشرب، تريد أن تجلس مع فلان، تريد أن تشاهد التلفاز، تريد أن تجلس أمام وسائل التواصل الاجتماعي، تريد أن تفعل، تخرج، تتفرج، هذه كلها حظوظ النفس. النفس دائما تريد، تطلب، لها حظوظ. إذا لم يتعود السالك أن يكبح جماحها وأن يربيها وأن يجعلها تنصاع لداعي العلم وأن يجعلها تنصاع للعلم وتقدم العلم على هذه الحظوظ، فإنه لن يصل إلى الله، لن يصل إلى الله. الشيطان أيها الأحبة ماهر، الشيطان صاحب خبرات، يعلم كيف يجعل هذا الطالب وهذا المسترشد ينقطع في طريقه، يعرض له الشهوات قد لا تكون محرمة، قد لا تكون محرمة، قد تكون من المباحات ولكنها في النهاية حظوظ النفس، قد تكون من المباحات ولكنها حظوظ النفس، يريد أن يشغلك بها عن سلوكك إلى الله. الشيطان له مراتب أيها الأحبة في التعامل مع الإنسان. إنسان قد يغريه بالكفر، إنسان قد لا ينفع معه الكفر فيغريه بالكبائر، إنسان لا تنفع معه الكبائر متمسك بدينه قالوا يغريه بالمعاصي الصغيرة، إنسان حتى المعاصي الصغيرة لا تنفع معه متمسك قال يغريه بالتوسع في المباحات والتوسع في حظوظ النفس. إذا توسع السالك في حظوظ النفس فإنها تشغله في طريقه عن الله سبحانه وتعالى. فالإنسان طالب العلم خاصة والإنسان المسلم عامة الذي يريد السلوك إلى الله عز وجل عليه أن يعود نفسه وأن يروضها على تقديم العلم بالله. التعلم، تعلم ماذا؟ تعلم العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وتعلم الفروع، لأنه مهد لك قبل قليل أن بناء الأحوال القلبية إنما يكون على ماذا؟ على العلم بالله وعلى التفقه في الفروع. هذا العلم لن تصل إليه إلا بماذا؟ إلا بترك شيء من حظوظ النفس، إلا بترك شيء من حظوظ النفس. نحن لا نقول لك ستترك كل الحياة الدنيا وتجلس في معزل عن الناس ولن تتزوج ولن تأكل ولن تشرب، لكن كل شيء له حجمه والمقدم دائما عندك العلم. الآن طالب العلم الحقيقي والمسترشد الحقيقي هو الذي يصبح العلم نهمه، العلم يصبح نهمه، شغفه في حياته ماذا؟ أو شغفه في حياته أن ينال العلم الشرعي وأن يتعلم وأن يحصل وأن يتقدم في العلاقة مع الله عز وجل. متى أصبح المسترشد بهذا النفس؟ نعم نقول هذا الإنسان بدأ السلوك الصحيح إلى الله على منهاج واضح وعلى طريقة صحيحة. وإلا كلما كان كما قلنا عرض له حظ من حظوظ النفس، اليوم يريد أن ينام وغدا يريد أن يأكل وغدا يتفرج والشيطان يبدأ بالتسويف، نطلب العلم غدا نؤجل إلى بعد غد، هذه العبادة أفعلها بعد ذلك. انظر النفس تسوف وتؤمل جيد وتنقضي ساعات العمر وأنت لم تفعل شيئا ولم تحصل إلا النزل اليسير. فهذا من توفيق الله عز وجل لعبده أن يرزقه قدرة على كبح جماح النفس وتقديم العلم على حظوظها. ثم قال الأصل الثالث والاستغناء بالله عن جميع خلقه. هذا الأصل الثالث الذي تمسكوا به في الطريق، الاستغناء بالله عن جميع خلقه. وهذا الأصل أيها الأحبة الذي يتمسك به العارفون هو ثمرة المعرفة. هو ثمرة ماذا؟ هو ثمرة معرفة الله سبحانه وتعالى وثمرة معرفة الخلق. من عرف الله وعرف الخلق استغنى بالله عن الخلق. لماذا أيها الأحبة؟ أهل المعرفة الحق الذين يعرفون الله حق المعرفة يعرفون ملكه وإحاطته وقهره، ويعرفون أنه المسيطر وأنه المدبر وأنه قيوم السماوات والأرض، وأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه المعارف التي وصلوا إليها من التدبر والتأمل وصدق البحث في مواطن التفكر كما ذكرنا في الدرس الماضي، هذه المعرفة التي لم تبقى في إطار التنظير أو العلم النظري كما هو حالنا. نحن نقول نحن نعلم أن الله عز وجل قيوم السماوات والأرض، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه لا تأخذ سنة ولا نوم. لكن هذه المعرفة لدينا أيها الأحبة للأسف هي معرفة نظرية. هل دخلت في شغاف قلوبنا؟ هل هذا الإيمان بقيومة الله عز وجل على السماوات والأرض، وأنه الحي الذي لا يموت، وأنه الجبروت القاهر الذي لا يعجزه شيء، هل هذه المعرفة دخلت في أعماق القلوب واطمأنت إليها النفس؟ أم هي فقط أمور نرددها في حياتنا نؤمن بها في الظاهر ولكنها بعد لم تسكن في الباطن؟ أهل المعرفة الحقة هم الذين دخلت هذه المعارف من التنظير إلى أعماق القلوب فخالطت وجدانهم. إذن هم أولا عرفوا الله، ثم عرفوا الخلق، عرفوا أن الخلق عاجزون عن رفع الأذى عن أنفسهم فكيف يرفعونه عن غيرهم. عرفوا أن الخلق يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى في كل نفس وفي كل لحظة وفي كل خاطرة. أي مخلوق لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى؟ فأهل المعرفة الحق لما وازنوا بينما عندما عرفوا الله عز وجل حق المعرفة وعرفوا المخلوق حق المعرفة وعملوا موازنة سريعة، هل ألجأ إلى الله عز وجل أو ألجأ إلى المخلوق؟ عرفوا أنه لا مجال للمقارنة، لا مجال للمقارنة ابتداء، فعلقوا هممهم بالله سبحانه وتعالى وأنفوا أن يعلقوا احتياجاتهم وأن يعلقوا مطالب حياتهم بهؤلاء المخلوقين الضعاف الذين لا يغنون عنك شيئا. أهل المعرفة خلاص عرفوا أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لا مجال للنقاش في هذا الموضوع. لذلك يعني كما يقول السلف يقول استغني عمن شئت تكون أميره واحتج إلى من شئت تكون أسيره. هكذا الحياة الدنيا، إذا احتجت إلى المخلوق أصبحت أسيرا له، وإذا استغنيت عن المخلوق كنت أميرا له. فالإنسان هل يريد لنفسه أن يكون عبدا للخلق أو يريد أن يكون عبدا للحق سبحانه وتعالى؟ هو الذي يختار. لذلك في الحقيقة الاستغناء بالله عن كل المخلوقين كما قلنا هو ثمرة المعرفة، وإنما نحن ضعفنا عن هذه المرتبة بسبب ضعف معرفتنا بالله. لأن هذه المرتبة الاستغناء بالله عن جميع المخلوقين هي ثمرة المعرفة بالله ابتداء كما قلنا. ونحن لماذا لا نجد الاستغناء بالله عن جميع المخلوقين في أنفسنا وفي وجداننا؟ لضعف معرفتنا بالله عز وجل، لا نعرف الله عز وجل حق المعرفة ولا نقدره حق التقدير، ونسينا أن هؤلاء البشر هم فقط أيها الأحبة صور وأجساد، هم ليسوا آلهة وأرباب. فلا يصل العبد إلى المعرفة الحق ولا يثبت على طريق المسترشدين حتى يتجاوز هذه القنطرة، يتجاوز قنطرة التعلق بالخلق وأن يدفع حوائجه إليهم إلى التعلق بالحق سبحانه وتعالى ويستغني به عن جميع المخلوقين. فهذا هو الأصل الثالث الذي يتمسك به المسترشدون، الاستغناء بالله عز وجل عن جميع خلقه. ثم بعد ذلك الحارث المحاسبي بعد أن بيّن لك كيف بنى أهل المعرفة علاقتهم مع الله، ثم بيّن لك ما هي الأصول التي تمسكوا بها في طريقهم إلى الله، نصحك الحارث المحاسبي يقول: إذا عرفت ذلك فعليك أيها المسترشد أن تطلب مناهج هؤلاء القوم، أن تطلب المنهج الذي سلكه أهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وأن تبحث عن المسالك التي سلكوها حتى وصلوا إلى هذا المقام الرفيع. فقال: فاطلب آثار من زاده العلم خشية. يقول الحارث المحاسبي: أن فاطلب آثار من زاده العلم خشية والعمل بصيرة والعقل معرفة. من هم هؤلاء الذي زاده العلم خشية والعمل بصيرة والعقل معرفة؟ هم أهل معرفة الله، وفصلها فقط، أحيانا يعيد الأفكار فقط بصياغة أخرى. هؤلاء هم أهل معرفة الله سبحانه وتعالى، يقول لك: اطلب آثارهم، اطلب منهجهم، اطلب مسلكهم وابحث عنه. قال: فإن حجبك عن منهجهم فقد الأدب. انظر ماذا يقول. قال: فإن حجبك عن مناهجهم فقد الأدب، فارجع بالذم على نفسك، فارجع بالذم على نفسك، ولن يخفى على أهل العلم صفة المخلصين. يقول لك: إذا بحثت عن مناهج أهل السلوك ولكنك حجبت عن الوصول بسبب فقد الأدب، ما معنى فقد الأدب أيها الأحبة؟ قال: هو سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أنت قد تبحث عن مناهج أهل الرشاد ولكن يحرمك الله عز وجل عن الوصول إلى مناهجهم وعن الوقوف عليها. لماذا؟ لسوء أدبك مع الله سبحانه وتعالى. سوء الأدب أيها الأحبة عاقبته أن تحجب عن العرفان. سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ما العقاب الذي ستعاقب به؟ هو أن تحجب عن مقام العرفان بالله عز وجل. بعض الناس يظن أن المعصية يعني إذا سخط الله عز وجل على صاحبها يجب أن يحل به قارعة من السماء، أو أن يفقد ابنا، أو أن تأتي سيارة فتصعد عليه، هكذا العقاب الذي يأتي. في الحقيقة أعظم عقاب يمكن أن يعاقب به من أساء الأدب مع الله أن يحجب عن الله سبحانه وتعالى، أن يحجب عن الله وأن لا يتعرف على الله، هذا من أعظم العقاب. يقول السكندري رحمه الله تعالى في حكمه، قال: من جهل المريد أن يسيء الأدب، من جهل المريد الذي يريد السلوك إلى الله، من جهله أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه، فيقول هذا المريد: لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب الإبعاد. يعني لو كان الذي فعلته سوء أدب لا أبعدني الله عز وجل عنه وحرمني، وما زلت أرى الله عز وجل يجعلني أصلي وأصوم وأزكي وما زلت في طلب العلم. إذن هذا ليس سوء أدب. يظن ماذا؟ أن سوء الأدب مع الله عز وجل يوجب دائما الإبعاد والمقت المباشر من الله. فيقول الحارث المحاسبي: وقد يقطع المدد عنه وهو لا يشعر. وقد يقول السكندري رحمه الله: نعم، وقد يقطع المدد عنه وهو لا يشعر، ولو لم يكن إلا منع المزيد، ولو لم يكن إلا أن يخليه وما يريد. يعني يكفي في العقوبة من الله عز وجل أن يمنعك المزيد من التعرف عليه، هذا يكفي عقوبة لهذا الإنسان الذي أساء الأدب، أن يمنعه المزيد، المزيد من معرفة الله عز وجل، وأن يكشف الله عز وجل عن تلك المعارف الإلهية يحجبها عنه، هذا يكفي. يقف فقط عند العلم بوجود الله، ولا يرزقه الله عز وجل حلاوة المناجاة ولا أنسى التعلق به، ولا يجد حلاوة في الذكر ولا في الصلاة، هو يظن نفسه أنه على الطريق الصحيح وهو بعيد عنها، محجوب، الله عز وجل خذله من حيث لا يشعر. إذن فمن أساء الأدب عاقبه الله عز وجل بالحجب أيها الأحبة. أساء الأدب مثل ماذا؟ من أطلق عينه للحرام فقد أساء الأدب، ومن أطلق أذنه لسماع الحرام فقد أساء الأدب، ومن أطلق لسانه في الكلام الحرام فقد أساء الأدب، ومن أطعم بطنه الحرام فقد أساء الأدب، ومن مشى بقدميه إلى الحرام فقد أساء الأدب. هذه كلها صور إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى التي تسبب الحجبة عن المعارف الإلهية، يحجبك الله عز وجل بها. لذلك يقول لك الحارث المحاسبي: فإن حجبك عن مناهجهم فقد الأدب، فعليك أن تلوم نفسك، أنت الذي خذلت نفسك، وأنت الذي عرضتها لهذه المواقف ولهذا الحجب عن الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة، الطريق إلى الله عز وجل، طريق أهل المعرفة، هو طريق علم، طريق عمل، طريق تزكية، طريق مجاهدة، طريق مراقبة. الأمر فيه جهد، الأمر ليس بالتحلي ولا بالتمني، الأمر ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، الأمر يحتاج إلى جهد وإلى بذل وإلى مراقبة، معركة يخوضها الإنسان حتى يصل إلى هذه المراتب العالية. نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا من أهل المعرفة الحقة، وإلا فتلك مراتب سماء أصحابها. لذلك يقول: ولن يخفى على أهل العلم صفة المخلصين. ماذا يريد أن يقول؟ يقول: من يعرف أهل المعرفة الحقة هم أهل المعرفة الحقة فقط. يعني أنت أو نحن الذين لم نصل إلى معرفة الله عز وجل قد نحسن الظن في إنسان نراه، نقول فلان ما شاء الله من أهل السلوك الصحيح ومن أهل العلم والمعرفة بالله عز وجل، ولكن لأننا محجوبون عن المعرفة الحقة لا نستطيع حقيقة أن نميز هل فعلا فلان من أهل المعرفة الحقة أو هو من أهل التصنع والتظاهر. من يستطيع أن يميز أهل المعرفة الصحيحة بالله؟ هم أهل المعرفة الصحيحة، هم أنفسهم يعرفون هل هذا الشخص الجديد الذي انضم إلى هذه القافلة أو يريد أن ينضم، هل هو فعلا وصل إلى المعرفة الحقيقة لله عز وجل أو ما زال يتوهم ويتصنع بالتحلي والتمني. لذلك قال: ولن يخفى على أهل العلم، يعني أهل العلم بالله، أهل المعرفة بالله، لن يخفى عليهم من هو المخلص ومن هو الذي يتصنع ويتظاهر ويتزين. ثم قال الحارث المحاسبي رحمه الله، قال: واعلم أن في كل فكرة أدبا وفي كل إشارة علما، وإنما يميز ذلك من فهم عن الله عز وجل مراده وجنى فوائد اليقين من خطابه. هنا أيها الأحبة يبين الحارث المحاسبي علاقة أهل المعرفة بالله بكتاب الله عز وجل، كيف يتعاملون مع كتاب الله وكيف يستنبطون منه المعاني الدقيقة. ذكرنا في الدرس الماضي أن فهم مراد الله عز وجل، وهذا دائما أكرر أنه مهم، فهم مراد الله عز وجل أساسه ماذا؟ لا، ذكرنا كيف يفهم العبد مراد الله عز وجل، ما هي القاعدة العامة التي وضعها الحارث المحاسبي؟ أحسن، يعني هو الصدق في الطلب، والصدق في الطلب يكون في طلب الله وفي طلب العلم وفي طلب تقويم العقل. هذا بهذا يصل العبد إلى فهم مراد الله عز وجل، إذا صدق في طلب هذه الأمور، في طلب الله عز وجل وفي طلب العلم وفي طلب إصلاح العقل، هنا تصل إلى فهم مراد الله عز وجل. الآن هؤلاء الذين وصلوا إلى فهم مراد الله سبحانه وتعالى، قال: هم الذين يستطيعون أن يستنبطوا وأن يستخلصوا الآداب والعلوم التي ضمنها الله عز وجل في كتابه. الله عز وجل أيها الأحبة ضمن كتابه آدابا وعلوما كثيرة غزيرة في ضمن إشارات وأفكار سريعة. هذه العلوم الغزيرة وهذه الآداب الكثيرة ضمنها الله في كتابه في إشارات سريعة، لذلك قال: وفي كل إشارة علما. انظروا ماذا قال المحاسبي: وفي كل إشارة علما وفي كل فكرة أدبا. يريد أن يقول القرآن الكريم يتضمن إشارات سريعة ويتضمن أفكار، هذه الإشارات السريعة والأفكار فيها ماذا؟ فيها علوم وآداب غزيرة جدا، ولكن من الذي يستطيع أن يستنبط هذه العلوم والآداب؟ من الذي يصل إليها؟ هو الذي استطاع أن يصل إلى مرتبة الفهم عن الله عز وجل. هؤلاء الراسخون في العلم الذين يفهمون مراد الله هم الذين يستطيعون أن يصلوا إلى هذه المعاني الدقيقة الغزيرة، وأما المحجوبون عن الله عز وجل لن يصلوا إلى هذه المعاني. الآن لو نظرت إلى عالم من أهل المعرفة بالله ممن سبق من السلف، إذا نظر في الآية الواحدة يستخلص منها 100 حكم، وننظر في حالنا، ننظر في الآية نتدبر فيها لا نكاد نستخلص حكما أو حكمين. هل الآية اختلفت؟ الآية هي الآية، ذاك استخلص منها 100 حكم وأنت لا تكاد تفهم المعنى الظاهر، لملم المعنى الظاهر حتى نفهمه. إذن ما الفرق أيها الأحبة؟ نعم، هذا هو الفرق الجوهري. لذلك المحجوبون عن الله سبحانه وتعالى يجدون فتورا في علاقتهم مع القرآن. لماذا؟ لأنه عندما يقرأ القرآن في الحقيقة، وهذا قد نجد من أنفسنا أيها الأحبة نسأل الله السلامة، عندما نقرأ القرآن تنظر لا تكاد تجد المعاني العميقة التي تجد العلماء الكبار يتكلمون عنها. تنظر في الآية، تحاول أن تتدبر، تجد معاني، تقول لماذا كررت قصة موسى في أكثر من موضع، تظن أن هذا الأمر تكرار فقط. نحن محجوبون عن الفهم العميق لكتاب الله سبحانه وتعالى، لماذا كررت هذه الأمثال، لماذا وضعت هذه هنا وهذه هنا، لا نكاد نفهم إلا المعاني الظاهرة، وهذا يسبب فتورا في علاقة العبد مع القرآن الكريم. لذلك الناس إذا قرأ القرآن هي صفحات في الصباح نتبرك بها، نبدأ بها اليوم وانتهى الأمر. من يختم أيها الأحبة في كل أسبوع؟ من يختم في كل شهر كما كان؟ يعني الحد الأدنى كما يقول العلماء هو الشهر. من يختم في كل شهر؟ هناك أيها الأحبة من لا يختم من رمضان إلى رمضان، بل من لا يختم أبدا المصحف في حياته، هذا محجوب عن كتاب الله سبحانه وتعالى. والسبب والآن هو حجبه عن كتاب الله جعل هناك علاقة فاترة بينه وبين القرآن الكريم، لا يفهم معنى هذا الكلام، يظنه شيء عادي، لا يعلم قيمة النص وهذا الخطاب الرباني الإلهي لهذه البشرية. بينما أهل المعرفة عندما نقرأ في سيرة السلف الذي كان يختم القرآن في كل 3 أيام، والذي كان لا يتجاوز الأسبوع إلا وقد ختم، والذي كان يقرأ القرآن في ليلة، نجد العجب العجاب في علاقتهم مع القرآن الكريم. ما هذا الدافع العجيب في علاقتهم مع القرآن؟ ما الذي كان يدفعهم إلى هذه العلاقة؟ الذي كان يدفعهم أيها الأحبة أن أهل الرشاد وأن أهل المعرفة الصحيحة لله علاقتهم مع القرآن هي علاقة الإنسان بالغذاء، علاقة الإنسان بالغذاء تماما. كما أنك إذا لم تتناول في هذا اليوم الطعام تشعر بالضعف، كذلك أهل المعرفة بالله إذا لم يتناولوا وجبتهم اليومية من القرآن الكريم حتى يغذوا بها قلوبهم وأرواحهم يشعرون بالوحشة، يشعرون أن هذا اليوم فيه نقص، فيه خلل، فيه هناك ضعف إيماني مباشرة تشعر به هذه القلوب، لم تأخذ الوجبة الكافية من القرآن الكريم. هذه هي العلاقة، أصبح علاقة غذاء يغذي الأرواح والقلوب. الطعام يغذي الأجساد، ولكن القرآن يغذي الأرواح والقلوب. من استطاع أن يكون هذه العلاقة الصادقة بينه وبين كتاب الله عز وجل هذا الذي أفلح، أنه يشعر أنه إذا لم يقرأ كتاب الله عز وجل في اليوم أن هناك خلل في الحياة، في حياته، في علاقته، يشعر بالوحشة والبعد عن الله عز وجل. نعم، هذا أمارة خير وهذا علامة الخير. أما العبد الذي يأتي عليه الشهور ولا يقرأ كتاب الله عز وجل أو لا يختم ختمه، هذا عليه أن يعيد علاقته مع كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني لو تأملنا حالنا أيها الأحبة، انظروا حالك إذا ابتليت ببلية، إذا ابتليت ببلية من بلاء هذه الحياة وشعرت أن المخلوقين كلهم لا يستطيعون أن يرفعوا عنك هذا البلاء، أنت الآن في بلاء لا يكشفه إلا الله عز وجل. أهل الحجب عن الله سبحانه وتعالى المحجوبون في هذه اللحظات تجد الله عز وجل يكرم بعضهم ببعض الهدايا. يعني هذا نطبقه على حالنا، نجد أنفسنا قد مررنا به في بعض اللحظات، تكون في بلية، في مصيبة، لم تجد أحدا يساعدك، فتشعر حينئذ بالافتقار والحاجة المطلقة لله عز وجل، ابتداء لأننا محجوبون، نفزع إلى من؟ إلى المخلوقين، لم نستغني بالله سبحانه وتعالى. لكن بعد أن فزعنا إلى المخلوقين لم نجد عندهم حلة، بعد أن فزعنا إلى المخلوقين لم نجد عندهم حلة ولا رفعا لهذا البلاء. في هذه الحالة كثير أو بعض الناس قد يمن الله عز وجل عليهم بعودة صادقة إلى الضمير، يعرف هذا العبد أنه لن يكشف عنه هذا البلاء ولن يرفع هذه اللأواء إلا الله سبحانه وتعالى. فيذهب الإنسان هذا إلى زاوية في المسجد أو يذهب إلى بيته، يمسك المصحف وهو في ضيق وفي هم وفي غم، يبدأ يقلب هذه الصفحات، ينظر، يمر على الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يقرأ هذه الآيات كأنها أول مرة تمر عليه، هو مر عليها كثيرا في الحياة، ولكنه لأنه محجوب لم يصل إلى مرتبة أهل المعرفة الحقة لم يجد لها طعما، لم يكن يتدبر. ولكن في هذه الومضات السريعة من البلاء الله عز وجل يكشف لهذا العبد جزءا من حلاوة تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. هو بلاء ومحنة، ولكن فيها منح، أنك جلست مع القرآن في زاوية المسجد أو في البيت، بدأت تنظر وبدأت تشعر بحلاوة هذا الكتاب. هذه الجلسات السريعة والومضات والهدايا التي يعطيها الله عز وجل لبعض المحجوبين قد تكون دافعا لهم بعد انتهاء البلاء لأن يستمروا في بناء هذه العلاقة الصحيحة مع الله وأن ينتظموا في أهل المعرفة وفي سلوك طريق المسترشدين، فتصبح قراءتهم دائما للقرآن قراءة واعية ومتدبرة. أما أهل المعرفة بالله ابتداء فهم لا ينتظرون وقوع البلاء حتى يتدبروا كلام الله، هم في دأب مستمر في تدبر كلام الله عز وجل والنظر فيه واستخلاص معانيه وأفكاره. لذلك يعني يقول الحارث المحاسبي رحمه الله: وعلامة ذلك في الصادق، وعلامة ذلك في الصادق، أي كيف تعرف أن هذا الرجل الذي يقف أمامك هو من أهل فهم مراد الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يعطيك العلامات التي تعرف بها أهل الفهم عن الله سبحانه وتعالى، ليس فقط من أجل أن تعرف من هم، بل حتى تحاول أن تكون من أصحاب هذه العلامات ومن أصحاب هذه الخصائص. ومن هنا سيبدأ الحارث المحاسبي بتعداد طويل، في الحقيقة تعداد طويل وكثير، لصفات المسترشدين، لصفات من؟ المسترشدين الذين يفهمون مراد الله سبحانه وتعالى، فنحن نمر عليها سريعا كإشارات. قال: وعلامة ذلك في الصادق، انظروا هذه العلامات التي يذكرها لأهل فهم مراد الله. قال: إذا نظر اعتبر، إذا نظر اعتبر، إذا نظر في أحوال الناس وفي تقلباتهم وفي مآكلهم وبلائهم وما يفعل الله عز وجل بأوليائه وما يعاقب به أعداءه، إذا نظر في الآيات الكونية وفي الآيات القرآنية، هو دائما في اعتبار، أي في تأمل مستمر. والاعتبار والعبرة أيها الأحبة مأخوذة في اللغة من العبور، مأخوذة من ماذا؟ من العبور، كأنك تعبر من حال إلى حال. فإذا نظرت في أحوال الناس، وإذا نظرت في القصص التي تشاهدها في حياتك وفي الأمثال التي يضربها الله عز وجل لك، تعبر بها إلى واقعك وتعبر بها إلى نفسك، تطبقها على نفسك. أكثر الناس إذا مر برجل مبتلى يظن أن هذا الشيء لن يقع به، وإذا نظر في حال رجل من الناس أنزل الله عز وجل به قارعة يظن أنه وهو مصر على معاصي الله لن يحل به هذا الأمر. بعيد عن الاعتبار وعن النظر في آيات الله عز وجل الكونية والقرآنية، لا. إذن المسترشد أيها الأحبة من أول الصفات التي ذكرها المحاسب له إذا نظر اعتبر. الصفة الثانية قال: إذا صمت تفكر، إذا صمت تفكر. إذن هو إنسان لا يوجد عنده أوقات فراغ، حتى في لحظات الصمت يتفكر في تأمل وفي تدبر في خلق الله عز وجل وفي حكمة الله عز وجل وفي أفعال الله. إذن يستغل الأوقات حتى في حالة الصمت، وهذه مرتبة رفيعة. ثم قال: وإذا تكلم ذكر، وإذا تكلم ذكر، إذا نطق لا ينطق إلا بذكر الله عز وجل وما يحوم حوله من طلب علم وتعلم وتعليم ومذاكرة وصلاة وذكر لله عز وجل، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، هو في حياته في تذكار مستمر لله سبحانه وتعالى وما يحقق هذا الأمر. الآن نعم، الإنسان قد يتكلم فيما يحقق احتياجاته اليومية، وهذا يعود وينصب في النهاية إلى الإعانة على ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا لم تقضي الحوائج لن تستطيع أن تذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا ذكر الله عز وجل الذي يتكلم عنه المحاسب هو ذكر الله عز وجل وما يعين عليه. إذن إذا تكلم ذكر، قال: وإذا منع صبر، وإذا أعطي شكر. أحيانا القراءة السريعة قد تعطي المعنى أكثر من القراءة المتقطعة، عندما تنظر في هذه الصفات تعدادها السريع يعطيك معاني سريعة ولفتات في النظر إلى نفسك. قال: وإذا منع صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا جهل عليه حلم، وهذا خلق الحلم الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي أو الذي قبله. قال: وإذا علم تواضع، يعني لم يزد علمه تكبرا بل زاده تواضعا لله سبحانه وتعالى، وإذا علم رفقه بالمتعلمين، وإذا سئل بذل. شفاء للقاصدين، شفاء للقاصدين. ما معنى شفاء للقاصدين؟ يعني إذا جاءه إنسان يشكو إليه ضعف إيمانه، يشكو إليه ضعف قلبه وعلاقته مع الله عز وجل، فإنه بكلماته يدخل في قلبه الشفاء بعد معونة الله سبحانه وتعالى أولا، صحيح؟ فهذا يقول شفاء للقاصدين، هذا الإنسان العارف الفاهم عن الله عز وجل من خصائصه أنه يقصده الناس للكلام عن أحوال قلوبهم، يجدون ضعفا في الإيمان، يجدون ضعفا وخللا في القلوب، يأتونه يشكون إليه، ينزلون به هذه الأمراض، وهو يعطيهم الكلام النافع الذي يساعدهم فيه على حل هذه القضايا. فقال: هو شفاء للقاصدين وعون للمسترشدين، وعون للمسترشدين. إذا سأله عبد عن طريق الرشاد قال: دلني على معالم هذا الطريق، يجد منه الإعانة. إذن هذا من صفات الفاهم عن الله سبحانه وتعالى. قال: وحليف صدق للصديقين، يعني دائما مع الصديقين، يلازم دربهم وغرزهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، فهو حليف لهم لا ينتقل عنهم إلى غيرهم. قال: وكهف أمن للخائفين، وكهف أمن للخائفين، أي إنسان خائف فزع بلي ببلاء، أصابه خوف من شيء من الدنيا، من مخلوق، من مرض، يجد عند هذا الإنسان الأمان، فهو كهف لهم، كهف للخائفين، يلجؤون إليه، يجدون الطمأنينة والأمان عندما يجالسونه، عندما يرون فهمه، عندما يرون علاقته مع الله عز وجل، يشعرون بالأمان، فهو كالكهف لهم. ثم قال: بر أي خير، قريب الرضا في حق نفسه، بعيد الهمة في حق الله سبحانه وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ إذا اعتدي عليه في حقه الشخصي قريب الرضا، سهل الرضا، لا يعمل مشاكل كثيرة ويرفع الأمر إلى المحاكم وتجلس السنوات، قريب الرضا في حق نفسه، سبه شخص، شتمه شخص، أخذ رجل منه شيئا من لقاعات الحياة الدنيا، فإنه لا يلتفت إلى ذلك كثيرا، قريب الرضا في حق نفسه، ولكن في حق الله عز وجل بعيد الهمة. معناه إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، لا هنا لا مجال للمسامحة، يغضب لحق الله عز وجل. وهذا دأب محمد صلى الله عليه وسلم، فكم من أعرابي جذبه، وكم من إنسان أساء إليه وشتمه، وفعلوا به الأفاعيل، كفار قريش وغير كفار قريش، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم: لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده ويعبده. ولكن إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، قالوا: كنا نعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، يشتد غضبه ويحمر وجهه وأوداجه غضبا لله سبحانه وتعالى، ولا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا قدوة، وهذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن يقتدي به أهل الرشاد. ثم قال: نيته أفضل من عمله، ما زال يسوق صفاتهم، نيته أفضل من عمله. وهذا نص حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني والبيهقي، قال صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن أفضل من عمله. وهذا الحديث متكلم في إسناده، في الحقيقة ضعفه جل من أهل العلم، ولكن معناه صحيح، أن نية المؤمن أفضل من عمله. كيف ذلك أيها الأحبة؟ طيب هذا سؤال، نية المؤمن أفضل من عمله، نريد التفكير. لما ينوي شيء لسه بالأنين بده يعمل شيء. لماذا النية عند المؤمن أفضل من العمل؟ هذا الذي أريده. لا وشيء ولا بيفعله ولا أجره وعمله. أحسنت. أن الإنسان المؤمن دائما، أو المسترشد بشكل عام، النية الصالحة دائما عندهم، سواء استطاع أن يفعل أو لم يستطع أن يفعل، فالنية الصالحة موجودة. وذكرنا قديما وصية الإمام أحمد لابنه، قال: يا بني انوي الخير، يعني دائما خلي نية الخير موجودة. لماذا؟ أنت في أجر مستمر، لذلك الأجر الذي يأخذه على نيتي أكثر من الأجر الذي يأخذه على العمل، لأن نيته المستمرة موجودة، سواء عمل أو عمل عملا فيه تقصير أو لم يعمل ابتداء، النية، نية الخير موجودة. هذا حال المؤمن، لذلك جاء في الحديث: أما المنافق فعمله خير من نيته. لماذا؟ لأن المنافق يهتم بتجميل الأعمال الظاهرة ولا يهتم بنية القلب، كيفما جاءت النية، يطلب وجه فلان، يطلب لعاء من لعاءات الدنيا، لا يهمه، المهم عنده أن يجمل الظاهر. فالمنافق عمله خير من نيته، والمؤمن نيته خير من عمله. ثم قال: وعمله أبلغ من قوله، وعمله أبلغ من قوله. يلا هذا من باب المشارك، ما معنى عمله أبلغ من قوله؟ أبو ياسين، ما معنى عمل المسترشد أبلغ من قوله؟ ما الذي يريده؟ يعني نعطي فرصة. أحسنت، يعني يريد أن يقول أن القدوة العملية عنده أثرها أكثر من الكلام والتنظير كما نسميه، يعني هو ليس دائما منشغلا بالكلام والوعظ والتدريس، ثم بعد ذلك إذا رأينا في حاله وفي علاقته مع الله عز وجل نجده ضعيفا فاترا، هذا لا يصلح لأن يحمل أعباء الناس. فالمسترشد السالك إلى الله عز وجل قدوته العملية أكثر من قدوته الكلامية. نعم الكلام مهم ومطلوب، ونريد أن نوصل الخير للناس، ولكن هذا الكلام ينبغي أن يترجم عملا في واقع المسترشد، وإلا فلن يكون صادقا حق الصدق في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: موطنه الحق. هذا سؤال جديد، موطنه الحق، نحاول أن نفهم، لا أريد فقط أنا الذي أشرح الكلام، أريد أن الإنسان يحاول يفهم ما الذي يريده الحارث المحاسبي. أحسنت، هذا فكرة. موطنه الحق أنه يدور مع الحق حيثما دار، فكأن الحق أصبح له وطنا، الحق أصبح له وطنا يسكن معه، أينما ذهب الحق يذهب معه، مع الدليل، ليس مع الشيخ ولا مع الطائفة ولا مع الفرقة ولا مع فلان ولا مع فلان، مع الدليل الشرعي، حيثما جاء الحق وثبت عليه الأدلة الشرعية، هو معه مع من كان ومع أي طائفة كان. ومعقله الحياء، أي هو مرابط على ثغور الحياء، الحياء من الله سبحانه وتعالى والحياء من الخلق، والله عز وجل أحق من يستحيى منه سبحانه. قال ومعلومه الورع، ومعلومه الورع، ما معنى ومعلومه الورع؟ هذا نعم، هذا من أهم معاني الورع الاستغناء عما في أيدي الناس، هذا من المعاني العامة للورع. يعني ما معنى هذه العبارة نريد بالتحديد؟ يعني معلومه الورع، ربما التركيب غريب، ما معنى معلومه الورع؟ هو يريد أن يقول لك أن هذا الإنسان بنى علمه على الورع، هذا الذي يريد أن يقوله، بنى علمه على ماذا؟ على الورع. فعلمه دائما يورث ورعة ولا يورث تساهلة. يعني أحيانا قد تجد بعض المفتين إذا علم يذهب إلى التساهل ويأخذ أسهل الأقوال دائما ويطبقها بغض النظر هل دليلها قوي ليس بقوي، مجرد أن عرف أن هناك قولا في المسألة ذهب إليه. فهذا لم يبني علمه على الورع، وإنما بنى علمه على السهولة والترخص. المؤمن المسترشد لا يبني علمه على الورع، إذا وجد المسألة فيها اشتباه فإنه يبتعد ويرفع يديه ويأخذ ما هو الأحوط لدينه ودنياه. فهذا يقول ومعلومه الورع. ويذكر الشيخ قصة عن ابن المبارك، هي قصة عامة في الورع ولكن عجبتني القصة فأحببت أن أرويها لكم. يقول أن ابن المبارك رحمه الله تعالى أخذ قلما من رجل في الشام، أخذ قلما، استعار منه ماذا؟ قلما. فعندما ذهب نسي أن يرد إليه هذا القلم. عندما وصل إلى مرو، منطقة في خراسان ولا هذه المناطق في أذربيجان وهذه الجهات البعيدة، تذكر القلم معه. لو كان واحد منا ماذا يفعل؟ لو أخذ 100 دينار، يعني ما نتكلم عن قلم، أو أخذ مبالغ أكثر من ذلك قد لا يعيدها، ذهب إلى آخر الدنيا وليس بسيارة ولا بطائرة، وذهب على حصان أو جمل. قال فعاد من مرو إلى الشام حتى يعيد هذا القلم فقط. انظروا إلى الورع، هو يخشى أن يلقى الله عز وجل بقلم. أيها الأحبة، ربما الإنسان قد يقصر في إعادة الشيء إلى جاره الذي فوقه، إلى جاره الذي فوقه، يجلس المتاع عندك أيام ولا لا تسأل، قد يموت الجار ويموت العيار ويرتحل الجار وأنت تتساهل في هذا الأمر. وهذا يعود الإمام ابن المبارك، يعود من مرو إلى الشام حتى يرد قلما. هكذا كانوا يبنون علمهم، هذه هي قصص السلف. إنسان قد يقول هل هذا معقول، هل هذه مبالغة؟ لا يا أحبة، ليست مبالغة. دائما نحن نلجأ إلى تفسير هذه القصص بالمبالغات، لا لا لا تأخذ هذا المنهج دائما. هم نعم كانوا على علم وعلى ورع وعلى خشية من الله عز وجل تجعلهم يفعلون الأعاجيب، ونحن لضعف همتنا وضعف علاقتنا قد نستغرب ونسارع في رد هذه القصص بسبب فقط أننا لا نستطيع أن نفعلها في واقعنا، ولكن هم لعلمهم بالله وعلاقتهم الصحيحة معه بنوا علاقة صحيحة أورثتهم ورعا وخشية من الله. ثم قال وشاهده التقوى، شاهده يعني الذي يدل عليه أنه من أهل الفهم ومن أهل الرشاد تقواه لله سبحانه وتعالى. إذا نظر الناس رأوه من أهل التقوى، يفعل الطاعات ويجتنب معاصي الله عز وجل، جعل بينه وبين عذاب الله وقاية. وسبق الكلام عن التقوى، قال له بصائر من نور يبصر بها وحقائق من العلم ينطق بها. له بصائر، صاحب بصيرة ينظر بهذه البصيرة الذي هي نور الله عز وجل في الأمور فيصل إلى الحقائق. وله علم، رزقه الله عز وجل حقائق من العلم ينطق بها، درر من العلم يعلم بها الناس ويفيدهم. وله كذلك أدلة من اليقين، يعني عنده في قلبه شواهد يقينية على وجود الله عز وجل وعلى نصر الله عز وجل لأوليائه وعلى أن هناك يوم آخر سنلقى الله عز وجل به. كل هذه القضايا بالنسبة له له يقينية، له أدلة يقينية. هذه الأدلة قد لا يعبر عنها بلسانه ولكن يعبر عنها حاله وعبادته وعلاقته مع الله. لذلك عندما تكلم عن حقائق العلم قال ينطق بها، وعندما تكلم عن دلائل اليقين قال يعبر عنها، لأن التعبير كما يكون باللسان فإنه يكون بالهيئة والتصرف والأفعال. أنت تعرف أن فلان متيقن بوجود الله سبحانه وتعالى ومتيقن من نصر الله عز وجل لأوليائه ومتيقن أن هناك يوما سينتقل فيه إلى الله من خلال ماذا؟ من خلال أعماله، حتى ولو لم ينطق ويشهد بهذا الأمر أو يدلل عليه، أعماله ورعه وعلاقته الصحيحة مع الله هي أكبر شاهد على أن هذا الرجل قد وصل إلى مرتبة اليقين. وهنا ابن القيم رحمه الله يذكره، يعني أحوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام. يقول عندما سجن ابن تيمية قال، يقول ابن تيمية مرة ما يصنع أعدائي بي؟ انظروا إلى اليقين كيف كان يعبر عنه ابن تيمية في حاله وفي سلوكه، وكيف كان ينقله إلى تلاميذه. يقول ابن القيم: قال لي ابن تيمية مرة وهو في السجن، قال: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، يعني أنسي وعلاقتي وحياتي هي في الصدر، هي العلاقة الصحيحة مع الله. أين رحت فهي معي؟ هذه الجنة وهذه البستان، بستان العرفان لله عز وجل في صدره. قال: أين رحت فهي معي لا تفارقني؟ إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. دائما ينظر للأمور من جانب الإيجابي، إيش يفعلوا في؟ إن قتلوني فهي شهادة لله عز وجل، وإن أسروني فهي خلوة مع الله عز وجل، وإن أخرجوني من وطني وبلدي فهي سياحة أتفرج فيها على خلق الله عز وجل وأعتبر منه. قال: وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. يعني هذا هو الحبس الحقيقي، هذا هو الحبس والأسر الحقيقي، ليس حبس الأجساد وإنما حبس القلوب. وإن الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. ويقول كذلك ابن القيم في سرد حال شيخه: وعلم الله، هذا كلام ابن القيم، وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم. كان فقيرا معدما، كان فقيرا ولم يتزوج ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان فقيرا جدا. قال: ومع ذلك كنا نجد فيه من طيب القلب ومن الراحة والسكون ما لا نجده في غيره. قال: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، ومن أشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. قال ابن القيم: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه وأن نسمع كلامه. انظروا إلى صفة المسترشد، انظروا إلى صفة العارف بالله. قال: فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه. قال: فيذهب عنا ذلك كله. بمجرد أن يسمع كلام هذا الإمام، لأنه كان قدوة عملية أيها الأحبة، لم يكن فقط يتكلم وينظر ثم عندما يأتي وقت التطبيق ومن أول الناس فرارا من الميادين، هو دائما على رأس الأمور، يقود هذه الأمة، يوجهها، يصوبها، لا تأخذه في الله لومة لائم. فكان إذا حقا معرفا بالله سبحانه وتعالى بمجرد أن ينظر إلى وجهه. قال: وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. وكان يقول ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ هي جنة العلم والعرفان بالله سبحانه وتعالى. من لم يدخل هذه الجنة في هذه الحياة الدنيا، الأنس واليقين والطمأنينة بالله، لا يدخل جنة الآخرة. طبعا هي كقاعدة عامة، ولا تأخذ أنت بمعناها الدقيق، ويريد أن يقول الجنة إذا أردت أن تدخلها في الآخرة وأردت المقامات الرفيعة، عليك أن تدخل جنة الدنيا بمعرفة الله عز وجل، فمن حرم هذه حرم هذه. ثم يكمل الحارث المحاسبي فيقول: قال: وإنما يواصل بذلك، يعني بعد أن ذكر هذه الصفات وسيعيد ذكر صفات أخرى، لكن يقول سريعا: وإنما يواصل بذلك، يعني إنما يصل إلى هذه الصفات وإلى هذه المراتب من جاهد لله نفسه. من جاهد لله نفسه، ماذا قال تعالى؟ من يأتي بآية تدلل على هذا المعنى؟ أحسنت. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ليس المراد فقط هنا جهاد القتال، وإن كان من أعظم المعاني، ولكن كذلك جهاد النفس. الفضيل بن عياض يقول: من جاهد في طلب العلم. وسار التستري يقول: من جاهد في اتباع السنة. فمن جاهد نفسه لله عز وجل أنار الله عز وجل له السبل، أنار الله عز وجل له السبل وأوصله إليه. قال: وإنما يواصل بذلك من جاهد لله نفسه واستقامت طاعته، وفي بعض النسخ واستقامت لطاعته، واستقامت لطاعته، أي استقامت نفسه لطاعة الله سبحانه وتعالى، وحسنت نيته، وخشي الله في سره وعلانيته، وقصر الأمل. هي الآن صفات أخرى، هو يذكر الآن صفات جديدة ولكن بقالب آخر وبأسلوب آخر. وقال: وقصر الأمل وشمر مئزر الحذر، يعني هو في حذر مستمر من الله سبحانه وتعالى. قال: وأقلع بريح اللجأ في بحر الابتهال. ما معنى وأقلع بريح اللجأ؟ اللجأ أيها الأحبة هو اللجوء إلى الشيء والالتياذ إليه. اللجأ يقصد به الالتجاء إلى الشيء والالتياذ به، فأن تجعله معقلا لك، ملجأ لك، هذا يسمى اللجأ. فهو يقول هذا المسترشد أبحر برياح اللجأ، يعني أبحر في الفرار إلى الله عز وجل واللجوء إليه في خضم بحر من الابتهال، أي الخضوع والخشوع والتضرع لله سبحانه وتعالى. إذن فهو مبحر ملتجئ يلتاذ بربه سبحانه وتعالى في خضم بحار وفي خضم أنفاس من الابتهال والخشوع والتضرع. وكذلك قال أوقاته غنيمة وأحواله سليمة. انظروا هذه العبارات اللطيفة، قال أوقاته غنيمة وأحواله سليمة، يغتنم الأوقات، لا يوجد عنده هكذا أوقات في الهامش. من أعجب ما يروى من استغلال العلماء لأوقاتهم المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام، يقولون كان يطلب العلم حتى في دورة المياه، يأتي لابنه فيقول له امسك يا بني هذا الكتاب، وعندما أدخل إلى دورة المياه يبدأ بالقراءة، يجلس الابن على باب دورة المياه ويبدأ يقرأ، يريد أن يستغل الأوقات التي يقضيها في الخلاء رحمه الله تعالى. هكذا كان السلف، أوقاتهم غنيمة، لا يوجد لك ساعات طويلة هذا أمام التلفاز والساعات الأخرى أمام وسائل التواصل وساعات أخرى في الفرجة، ثم بعد ذلك يعني مجموعة من الأوقات نصلي بها لله سبحانه وتعالى وانتهى الأمر. إذن هذا ليس أو هذا لم يعرف ابتداء طريق المسترشدين. قال فأوقاته غنيمة وأحواله سليمة. أحواله سليمة هذه ثمرة المعلومة السابقة، لما انشغل وقته بالطاعات لم يجد مجالا للخصومات مع الناس، لم يجد مجالا للخصومات مع الناس، فأحواله سليمة أي هو مسالم للناس، الناس منهم في خير وهو منهم في خير، لا يؤذي هذا ولا هم يؤذوا. لماذا؟ لأن وقته منشغل، عنده علم وعنده عبادة وعنده ذكر وعنده ارتباطات حوائج الحياة وعنده صلة أرحام وعنده معاونة لفلان وتحقيق، إذن الأوقات مشغولة تماما، لا يجد أوقات للخصومات ولا للتفكير لماذا قال فلان ولماذا فعل فلان وهذا أراد الإساءة وهذا لم يرد الإساءة، فسلم قلبه من هذه الأمور. ثم قال لم يغتر بزخرف دار الغرور ولم يلهه بريق سراب نسيمها. شوف ولم يلهه بريق سراب نسيمها، وعندما تقرأ هذه الرسالة يعني فضلا عن المعاني الإيمانية العميقة كذلك تجد اللغة الرفيعة التي يتكلم بها الحارث المحاسبي. هذا الإنسان إذا لم تغريه هذه الدنيا بزخرفها، وكذلك لم يخدعه ذاك السراب. السراب ما هو السراب أيها الأحبة؟ تظن هناك ماء تذهب إليه لا تجد ماء، هذا سراب. هذه الدنيا كلها سراب، متى نستيقظ؟ على عتبات الدار الآخرة سنكتشف أن كنا في سراب، كنا نعيش في حلم سريع ثم استيقظنا منه، ولكن هناك من يستيقظ بانتظار الجائزة وهناك من يستيقظ وينتظر الخسران، نسأل الله السلامة والعافية. قال ففاز بمقام اليقظة بعد نوم الغفلة، كان غافلا فاستيقظ، أيقظه الله عز وجل بتعرف عليه. ثم يكمل بعد ذلك في ذكر الصفات، قال واعلم أن العاقل لما صح علمه وثبت يقينه. ولاحظ أنت دائما الأمور التي يكثر من تكرارها، هذه الرسالة ربما الطالب يضيع فيها قليلا بسبب كثرة تكرار الأفكار، يكررها بصيغ مختلفة ولكن كلها تدور حول شيء واحد. يعني لاحظوا فكرة العقل والعلم واليقين، هي طلب الله باليقين وطلب العلم وطلب العقل، لكن أحيانا يكررها هكذا وأحيانا يأتي بها بصيغة أخرى، فالتكرار هو الذي قد يضيع الإنسان قليلا في هذه الرسالة. يقول واعلم أن العاقل، انظروا العاقل لما صح علمه إشارة إلى العلم، وثبت يقينه إشارة إلى اليقين، علم أنه لا ينجيه من ربه إلا الصدق، يعني النجاة في الدار الآخرة هي بصدق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. قال فسعى في طلبه، أي في طلب الصدق، الضمير في طلبه يعود على الصدق، وبحث عن أخلاق أهله رغبة في أن يحيا قبل مماته. ما معنى أيها الأحبة رغبة في أن يحيا قبل مماته؟ ما رأيكم؟ طيب يعني ما الذي أراد بالتعبير الدق أن يحيا قبل مماته؟ كيف يحيا؟ طب أليس حيا قبل مماته؟ يحيا بعد مماته في حياة الصالحين، يعني بعد مماته لا قبل مماته، هو يقول لك أن يحيا قبل مماته وليس بعد مماته. نعم يعني هي حياة القلب. أنا لماذا طرحت هذا الاستشكال؟ انظروا إلى تفسير الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في الحاشية. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ماذا قال في تفسير قول المصنف رغبة في أن يحيا قبل مماته؟ ماذا قال؟ من يقرأ؟ أيوه. قال بأن يذكر في حياته بالخير، يعني أن يذكره الناس بالخير، ولكن في الحقيقة هذا الفهم لا يظهر، لماذا؟ لأن المسترشد هل ابتداء همه في طريقه أن يذكره الناس بالخير؟ نعم، يعني الإنسان لا يحب أن يذكر بالشر، جميل، هذا شيء فطري في الإنسان، لكن نحن نتكلم الآن عن إنسان يريد السلوك إلى الله، لا يجد أوقات لينظر إلى مدح الناس أو أن يثنوا عليه خيرا أو شرا، هو يريد أن يسلك. فالحياة التي يريدها ليست الحياة في ألسنة الناس، الحياة التي يطلبها هي حياة القلب مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يكون حيا بجسده بين الناس ولكنه ميت القلب، لا معنى، لا قيمة لهذه الحياة. الإنسان الحي في هذه الحياة الدنيا هو الحي في قلبه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذه الحياة الحقيقة. لذلك فهم الشيخ يعني أظن هناك ما هو أقرب منه، هو يقول الشيخ أنه يحيا على ألسنة الناس بالذكر وأن يعد من أهل الصالحين، ولكن المسترشد ليس هذا نظرته، هو نظرته لحياة قلبه وعلاقته مع الله، وما يأتي من ذكر الناس فهو تبع. في حديث يقول أنه مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، مثل حي وميت. نعم، جزاك الله. ثم قال: فسعى في طلبه وبحث عن أخلاق أهله رغبة في أن يحيا قبل مماته ليستعد لدار الخلود بعد وفاته. إذن هو يريد أن يتعرف على أخلاق الصادقين، أخلاق أهل الرشاد. هو في النهاية هو يعدد فقط أيها الأحبة، لكن أحيانا يعدد بصيغة، أحيانا يأتي بصيغة أخرى في التعداد. هو الآن كله في مقام تعداد صفات الصادقين، صفات المسترشدين، صفات العارفين، وقد قاربنا من نهايتها. فيقول رحمه الله تعالى: قال لما أراد أن يلحق بأهل الصدق وأراد أن يتعرف على صفات الصادقين المسترشدين، قال: ليحيى قبل مماته ليستعد لدار الخلود بعد وفاته. قال: ماذا فعل؟ قال: فباع نفسه وماله من ربه حيث سمعه. هذا الإنسان باع نفسه، باع حياته، باع ماله، كل شيء في هذه الحياة الدنيا وهبه لله. لما سمع الشراء من الله عز وجل في قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هنا علماء التزكية يفهمون الشراء بالمعنى العام، ليس فقط الشراء في ميادين القتال وهو من أعظم الشراء في الحقيقة، ولكن الشراء كذلك في وهب الحياة لله سبحانه وتعالى، علما وتعلما ودعوة وإصلاحا وفكرا وإرشادا للناس. هذا كذلك وهب حياته لله سبحانه وتعالى لأنه لا بد وأن يبتلى فيها. الآن ما هي ملامح الربح في هذه البيع؟ الآن في صفقة بين هذا العبد الذي يريد السلوك إلى الله وبين ربه، هو باع نفسه لمولاه، جيد؟ ما علامة صدق هذه الصفقة؟ كيف نعرف فعلا هذا الإنسان باع نفسه لمولاه؟ الآن أراد أن يذكر ما هي مظاهر النجاح في هذه الصفقة. قال: فعلم بعد جهل، بعد أن أنشأ هذه الصفقة باع نفسه لمولاه واشترى الله عز وجل منه، معالم هذا النجاح أن يعلم بعد الجهل. قال: فعلم بعد الجهل. إذن هو قبل هذا البيع كان جاهلا، كان ميتا، ميتا بجهله بالله سبحانه وتعالى، فعلم، علم الله عز وجل وعلم كيف يسلك إليه. قال: واستغنى بعد الفقر، واستغنى بعد الفقر. إذن العلامة الأولى لربح هذه الصفقة أنه علم بعد الجهل. العلامة الثانية أنه استغنى بعد الفقر. ما معنى استغنى بعد الفقر؟ أيوة، يعني هل هو الفقر يقصد به الفقر المادي، يعني كان فقيرا معدما أصبح عنده مال؟ كان فقر النفس. ما هو فقر النفس؟ هذا من المعاني، صحيح. الفقر يحب ما ذكرناه قبل قليل، كان فقيرا في معرفته لله، هذا معنى، وكان فقيرا عندما كان يلجأ إلى المخلوقين، كان فقيرا عندما كان يعلق قلبه بالمخلوق، هذا أبرز ملامح الفقر. فاستغنى متى؟ عندما علق قلبه بالله سبحانه وتعالى، عندما استغنى بربه عن المخلوقين ذهب عنه فقره. فالفقر قد تكون أيها الأحبة من أصحاب المليارات ولكنك فقير عندما تعلق قلبك بهذه الدنيا وبأموالها، وتصبح غنيا ولو كنت معدما في المادة عندما تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. هكذا كانوا يفهمون الفقر والغنى بهذه المفاهيم الصحيحة الشرعية. قال: واستغنى بعد الفقر. قال: وأنس بعد الوحشة. كان قلبه يشعر بالوحشة والضنك والبعد والضياع، وعندما باع نفسه لله وجد الأنس والراحة والطمأنينة في مناجاته لربه. وقرب بعد البعد، كان بعيدا عن ربه في متاهات هذه الحياة في المعاصي والشهوات والملذات، فقربه ربه بعد هذا البيع. قال: واستراح بعد التعب. واستراح بعد التعب، ما هو التعب؟ ماذا كان يعاني هذا الإنسان؟ مظاهر التعب يعني ما هي الراحة؟ يعني هو معاني كثيرة في الحقيقة التي يمكن أن يعبر بها الإنسان أيها الأحبة عندما يكون قلبه متعلق في هذه الحياة الدنيا بمتعلقات شتى، يتعلق بفلان وبالمادة وبالشهوة وبفلانة وبفلان وما شابه ذلك، القلب متعب لأن متعلقاته كثيرة، ولكن عندما أصبح متعلقه واحدة استراح. لذلك ما ذكرناه قبل أسابيع عن ابن القيم ماذا قال؟ قال لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجح، في كل ليلة أفكر في 80 أو 90 نفس، يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من فورهم حين يصبح، يفكر في هذا ثم ينسى وينتقل في التجارة الفلانية والاستثمار الفلاني وعلاقته مع فلان وعلاقته مع فلان، يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح. لقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم، فكان بحب الخلق يلهو ويمرح، فلما أتى قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن خبائك يبرح، حرمت الأمان منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح. إذن هذه الحقيقة، هذه الراحة، القلب الذي يتشتت في دروب هذه الحياة ومتعلقاتها يشعر أنه هو الذي يجب أن يدبر هذا وهذا وهذا، عندما يسند الأمر ويفوض إلى الله سبحانه وتعالى ويجعل متعلقه هو الإله الواحد، هذه راحة وما بعدها راحة. لذلك ماذا قال؟ قال واستراح بعد التعب. انظروا ماذا قال؟ قال فأتلف أمره، عندما استراح اجتمع أمره وقلبه واجتمع همه وصارت التقوى شعاره والمراقبة حاله، والمراقبة حاله ألا ترى لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا تدليل على المراقبة وتكلمنا عنها كثيرا فيما سبق، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال يحسبه الجاهل صميت العيية وحكمته أصمتته، ويحسبه الأحمق مهذارا والنصيحة لله أنطقت. هذا الإنسان من صفات المسترشدين أنه كثير الصمت، ومن طول صمته يظنه الجاهل ماذا؟ عييا، يعني لا يستطيع أن يعبر، جاهلا لا يوجد عنده علم، ليس بفقيه ليس بحكيم، ولكن الحكمة هي التي أصمتت. ليس الذكاء وليس التميز أيها الأحبة في ميدان الدعوة أن تكثر الكلام، ليس هذا، ليس المتميز الذي دائما تجدونه يعلق في وسائل التواصل ويتكلم ويظهر، ليس الذي يستعجل في إبداء وجهات النظر هو المتميز، بل المتميز هو الذي يكثر الصمت، المتميز هو الذي يكثر صمته فإذا نطق نطق بالحكمة. لذلك كان يقولون عن عطاء بن أبي رباح قال كان يطير الصمت، أحد التابعين الكبار، كان يطير الصمت فإذا تكلم كأنه يؤيد، يعني كأن هناك وحي من ينزل عليه من شدة نطقه بالحكمة. النطق بالحكمة لا يأتي إلا بعد طول صمت. الإنسان الذي يتكلم كثيرا كلامه في أغلبه قد لا تستفيد منه إلا بعض الأمور، الأمور السريعة، لكن الإنسان الذي يكثر صمته إذا تكلم فإن الكلمة تقع في موقعها، الكلمة تقع في موقعها فتجد فيها الحكمة مباشرة. لذلك قال هذا المسترشد الجاهل يحسبه صميط العيية، عيي لا يحسن الكلام ولكن حكمته أصمتت. ينقل ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن لقمان الحكيم، ما الذي جعله حكيمة؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة، ما الذي جعل لقمان الحكيم حكيمة؟ يقول عمرو بن قيس كان لقمان عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين. إذن كان عبدا أسود، يعني ليس إنسانا صاحب أبهة وصاحب جمال وما شابه ذلك، عبد أسود غليظ الشفتين. قال فأتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدثهم، أي يعلمهم ويرشدهم، الآن أصبح يسود الناس يعلم الناس. فجاءه رجل في هذا المجلس فقال له ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا؟ يعني جاء هو ويدرس الناس، شيخ يدرس الناس لقمان الحكيم، فجاءه هذا الرجل قال له يا فلان الذي تدرس ألست كنا نرعى أنا وإياك الغنم في تلك الترعى وفي ذاك المكان قبل سنوات؟ فماذا قال له؟ قال نعم. قال فما بلغ بك ما أرى؟ قال كيف وصلت إلى هذه المرتبة؟ فقال صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني. صدق الحديث كان صادقا إذا تكلم، وكان فيما لا يعني صامتا لا يحتاج إلى كثرة الكلام، فصمته أورثه علما وحكمة. لذلك قال إذا المسترشد يكثر الصمت، فإذا صمت يحسبه الجاهل عيية، جيد، إذا تكلم، إذا تكلم وأبان للناس الخير وأكد وشدد عليه من كثرة تشديده على الخير وتبيينه وتأكيده له يظنه الجاهل والأحمق ماذا؟ مهدارا، إن أصبح النقيض. الآن الإنسان صاحب الهم وصاحب الفكرة وصاحب المبدأ يكثر التكرار والتأكيد على المبادئ العالية ويكثر الكلام عنها ويدندن حولها. فالجاهل بمقام هذه الأمور التي يتكلم عنها يقول لماذا يكثر فلان الحديث حول هذه الأمور، أتعبنا، يعني هذا هذر كلام ويطال في الكلام. فهو لا يعرف أن ماذا، أن النصيحة لله هي التي أنطقت وهي التي جعلته يكثر ويؤكد ويعيد. فالمسترشد إذن بين حالين، بين كثرة في الصمت وكثرة في النطق، كثرة الصمت فيما لا يعنيه وكثرة النطق فيما فيه نصيحة لخلق الله سبحانه. قال ويحسبه غنيا والتعفف أغناه، يعني المسترشد لا يظهر للناس فاقته وحاجته حتى وإن كان فقيرا، لا يظهر للناس الفقر. لذلك الجاهل عندما ينظر في حاله يقول هذا ما شاء الله غني، عنده أموال كثيرة، لا لم نره يسأل الناس ولا يلتفت إلى ما في عند الناس، ولكن الذي أفقر الذي أغناه ما هو؟ تعففه، وأنه لا يسأل الناس أبدا. ثم قال ويحسبه فقيرا والتواضع أدناه. وقد يكون المسترشد أيها الأحبة عنده مال ولكنه يكثر الجلوس مع الفقراء والمساكين ويجلس الدندن معهم والذهاب إليهم، فيظنه الجاهل ماذا من الفقراء، لذلك يجلس معهم، ولكنه ليس فقيرا وإنما هو متواضع لله سبحانه وتعالى، فلا يحصر نفسه في الجلوس مع الأكابر وأصحاب الثروات، بل يجلس مع الفقراء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني في المساكين فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ثم ختم بذكر الصفات هذه تباعا، لا يتعرض لما لا يعنيه، وهذا هو الصمت عما لا يعنيه، وتكلمنا كثيرا عن صمت المسترشد وعن عدم خوضه في فضول الكلام. قال ولا يتكلف فوق ما يكفيه، يعني إذا شيء كفاه من أمور هذه الحياة الدنيا اقتصر عليه، لا يوجد عنده هم ووقت لكثرة تجميع الأموال وبناء وتشييد البيوت، خلاص ما كفاه في هذه الحياة الدنيا مضى به، ولا يتكلف ما يزيد عنه. قال ولا يأخذ، وتبع ذا قال ولا يأخذ ما ليس محتاجا له، ما احتاج إليه أخذه وما زاد عن حاجته بذله. قال ولا يدع ما وكل بحفظه، نعم هو يترك ما لا يحتاج إليه، ولكن إذا حفظ شيئا ووكل إليه حفظه فإنه يحافظ عليه ولا يتركه كذلك. فدائما الصفات المتقابلة هي التي يحاول الحارث المحاسبي أن يأتي بها. قال الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب، انظر لهذه العبارة الجميلة، الناس منه في راحة وهو في نفسه من تعب، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب؟ تعب بالعبادة والطاعة. طيب كيف الناس منه في راحة؟ لا يريد الآخرين ويخف أذى عن الآخرين، والناس هو نفسه في تعب دائما، يعني مشتهر. أحسنت، هو المعاني التي تتكلم وتدندنون حولها، يعني أن الناس يستريحون من أذاه وهو متعب نفسه، هو مشغل نفسه بالطاعات وبالمجاهدة وبالعمل، فنفسه أتعبها ولكنه أراح الناس منها، وأراح الناس من نفسه من مشاغبته من أذاه من التعرض لهم، وأشغل نفسه وأتعبها فيما يعود عليه بالنفع والصلاح. قال قد أمات بالورع حرصه، بورعه أمات الحرص على هذه الحياة الدنيا، مباشرة إذا وجد شيئا لا يعنيه أو وجد شيئا فيه شبهة عود نفسه على الورع عنه. الإنسان الذي يفقد الورع أيها الأحبة تجدونه حريصا على الأموال، حريصا على المتاع، حريصا على أخذ كل شيء فيه شبهة أو لم يكن فيه شبهة، هذا هو الحرص على الدنيا. متى يخلص العبد من هذا الأمر أو من هذه المذمة وهي الحرص على الحياة الدنيا؟ إذا علم نفسه الورع. ثم قال وحسم بالتقى طمعه، كذلك طمعه في هذه الحياة الدنيا وأهوائها وشهواتها حسمه بأن جعل بينه وبين الله عز وجل وبين سخطه وعذابه وقاية وهي التقوى. قال وأطفأ بنور العلم شهواته، وأطفأ بنور العلم شهواته، فالإنسان بعلمه أيها الأحبة يستطيع أن يوجه نفسه ويقودها دائما إلى الخير، وبجهله يوقع نفسه في الشهوات وفي الموبقات وهو لا يعلم. قال فهكذا فكن، ها انظر لختام الكلام، قال فهكذا فكن ولمثل هؤلاء فاصحب. هؤلاء بكل الصفات التي ذكرناها من بداية قولنا إذا اعتبر نظر إلى هذا المقام يقول لك المحاسبي هكذا كن، كل هذه الصفات. طبعا أنت تقول هؤلاء في عالم الدنيا وفي عالم الآخرة هؤلاء الذين يتكلم عنهم، هل يوجد إنسان فيه هذه الأمور، هذه الصفات، هذه الخصال العظيمة؟ لو كان الناس فيهم هذه الأمور لكان الناس في خير، ولكن لا يخلو في كل عصر من أبدال يجدد الله عز وجل بهم دينه. قال فهكذا فكن ولمثل هؤلاء فاصحب. الغزالي كما يذكر الشيخ عبد الفتاح يسمي هؤلاء الذين فيهم هذه الصفات علماء الآخرة. عندنا الآن علماء الدنيا من يفتون ويتكلمون، لكن ليس كل عالم أفتى وبرز ومن علماء الآخرة. علماء الآخرة لهم صفات مميزة هي التي ذكرها الحارث المحاسبي رحمه الله، قال فهكذا فكن ولمثل هؤلاء فاصحب، ولآثارهم فاتبع، وبأخلاقهم فتأدب. فهؤلاء الكنز المأمون، فهؤلاء الكنز المأمون. وكذلك هنا فائدة سريعة يشير الشيخ عبد الفتاح، قال فهؤلاء الكنز المأمون، كأن هناك كنز غير مأمون. ما هو الكنز غير المأمون؟ يقول هو الكنز المدفون في الأرض. هناك كنز مدفون وهناك كنز مأمون. الكنز الذي في الأرض هذا كنز مدفون ليس مأمونا. لماذا؟ لأن إذا قلبك تعلق بالكنز المدفون ستجد نفسك تخاصم الناس عليه وتؤذي الناس على إخراجه، وإذا أخرجته كل الناس ينظر إليك يريدون أن يأخذوا منه، يشغلك عن الله عز وجل هذا الكنز. أما الكنز المأمون الذي ينبغي عليك أن تصل لهم كنز في الحقيقة هم هؤلاء القوم الذين تحلوا بهذه الصفات أو تحلوا ببعضها. نحن لا نريد الكمال دائما، ولكن من سار على الدرب فلعله يصل. قال بائعهم بالدنيا مغبون، من يترك هؤلاء القوم ويصاحب أهل الدنيا وأصحاب الترف وأصحاب الأموال هذا إنسان مغبون، يعني خدع نفسه وأضاع نفسه. نعم قد تنال بصحبتك لغيرهم شيئا من الدنيا، ولكنك خسرت كثيرا كثيرا في ميدان الآخرة. هم العدة في البلاء، هم العدة في البلاء. عندما تبتلى أيها الحبيب لن تجد أصحابك الذين يجلسون معك ويضيعون أوقاتك، لن تجد الأناس الذين كنت تستغيب معهم وتذكر الناس بالشر، ولن تجد كثير من الناس كنت تظن أنهم الأصدقاء. أنت لن تجد أيها الحبيب في البلاء إلا أصحاب السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، أصحاب العرفان. هؤلاء لعرفانهم بالله ولسلوكهم على منهاج الله يقفون مع الخلق الله سبحانه وتعالى، يخففون عنهم أحزانهم ويتقربون إلى الله عز وجل بهذه الخصال. قال هم العدة في البلاء وهم التقاة من الأخلاء. إن افتقرت أغنوك، إن افتقرت في العلم، إن افتقرت يعني ضعفت في علاقتك مع الله أغنوك. كان عندهم رصيد كثير يعطوك منه علما وعلاقة وقربا من الله. وإن دعوا، انظروا هذه الكلمة، وإن دعوا لم ينسوك. من يعني هل أنت تدعو لإخوانك في الله عز وجل؟ كثير منا ينسى إخوانه، كثير منا نحن مقصرون. نعم قد نصاحب أناسا ونجلس معهم ونذهب ونعود، ولكننا ننساهم لا ندعو لهم في ظهر الغيب. أما هؤلاء القوم قال وإن غبت أو وإن دعوا لم ينسوك. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يلحقنا بركبهم وأن نموت في طريقهم، على أقل الأحوال أن نموت في طريقهم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.